نتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم تذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انظر كيف كان عاقبة إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا كذلك نطبع على قلوب المعتدين فأتبعنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وقال فرعون أتوني بكل سحار عليم. فلما جيء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما وقال فرعون ائتوني ائتوني بكل ساحر عليم ائتوني بكل سحار عليم وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى وبالقرآن على القارئ تجلى والشيطان قد ولى وفر. اذكر الله بما توسع ولمن كان ولا حيا افضل كرة سمعناك انزل على سيدنا من نبي وسمعناك هكذا قوت الايمان والاسلام كنا ننطق وشعيب سويا لايات الليلات من ذكر كتاب الله العزيز التي جرى عليها صاحب الكرام حفظه الارضيه وطارئ الاذاعه والتلفزيون العربي فضيله القارئ الشيخ عبد السعيد مسلم عن مصر سيد الشيخ غربيه ان الاذاعه المحليه والاناره الكهربائيه وتريم كل مفاتيح الاخبارات الكبرى واطلبوها دائما لدار المحلات المتوكل على الله الحاج نصر ابراهيم واولاده في المربعين المربعين في يقول 384 307 مرات.